فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا ذبحت الأضحية ثم وجدت في بطنها حملا حيا، فهل يلزم أن يذبح هذا الحمل؟ نعم، إذا كان حيا تذبحه، إنما الكلام إذا وجد ميتا. يقولون زكاته زكاة أمه، يحل زكاته زكاة أمه، لكن إذا كان حيا فلا بد من تذكيته. نعم.